تشخيص موضوع الحجية ظهور الكلام في المعنى الحقيقي الإسلام كما تقدم التصوري والمتصوفي وظهور التصور كثيرا ما لا يمتلئ حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه كانت الجملة كريمة كان على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي. في البحوث السابقة أثبتنا حجية الظهور، والآن سيد يتحدث عن موضوع هذه الحجية، لأن الظهور ينقسم إلى أقسام ثلاث. الظهور أولا ينقسم إلى قسمين، تصوري وتصليحي. فالتصليحي بدوره ينقسم إلى قسمين. الظهور التصوري هو خطور المعنى إلى فهم السامع بمجرد سماع اللفظ، ولو كان اللفظ غير واعي فهذا اللفظ، ولو كان صادرا من استكاك الحجرين بمجرد سماع اللفظ ذهن السامع ينتقل الى المعنى. هذا الخطور والنقاش صورة المعنى من صورة اللفظ يسمى بالظهور التصوري او الدلالة التصوري. ومنشأ هذه الدلالة على قول المشهور هو الوضع والعلم بالوضع، يعني لا بد ان يكون هناك وضع بين اللفظ والمعنى والسامع عالم بهذا الوضع. مع حصول الوضع والعلم بالوضع من قبل السامع يحصل هذا الظهور وتحصل هذه الدلالة. وأما الظهور التصديقي والدلالة التصديقية هي عبارة عن انتقال الذهن من اللفظ إلى وجود القصد في نفس المتكلم. تعبير آخر، اللفظ يكون كاشفا عن إرادة في نفس المتكلم. هذه هي الدلالة التصديقية بصورة عامة. لكن هذه الدلالة التصديقية والظهور التصديقي ينقسم إلى قسمين: ظهور تصديقي استعمالي وظهور تصديقي جدي. الظهور التصديقي الاستعمالي هو كشف اللفظ عن إرادة في التدخين والإخفاض، ومنشأ هذا الظهور هو حالة المتكلم المتكلم الواحد المتفت غالبا من اطلاق اللفظ يقصد اخطاط المعنى الى ذهن السمع، من تعبير اخر يريد تفهيم المعنى الى ذهن السمع. فهذا الكشف، كشف اللفظ بالحالة المتكلم عن إرادة التفهيم يسمى بالدلالة التصريفية الاستعمالية. فاختلف هذه الدلالة عن الدلالة التصورية. الدلالة التصورية هناك انتقاء من صورة إلى صورة، من صورة اللفظ إلى صورة المعنى، والسبب هو الوضع والعلم بالوضع. أما الدلالة التصديقية الاستعمالية لا، مصر الانتقال من اللفظ إلى وجود إرادة التفهيم والإخطاء في نفس المتكلم. فحتما لا بد أن يكون المتكلم واعيا ملتفتا. ومنشأ هذه الدلالة قلنا حالة المتكلم. والدلالة التصديقية الجدية كذلك كشف اللفظ يكشف عن الإرادة. المرة هذه الإرادة غير إرادة الإخطاء في الدلالة التصديقية الاستعمالية، بل الإرادة الجدية. الإرادة الجدية في الجملة الخبرية إرادة استكارية عن وقوع النساء. المتكلم لما يقول زيد عالم فأولا هيئة هذه الجملة تدل على نسبة اتحادية بين العالم وزيد. وضع المتكلم يريد إخطاء هذه النسبة إلى ذهن السامع. وثانيا ما هو القصد من وراء هذا الإخطاء؟ تعبير آخر، ما هو الداعي والغاية من وراء هذا الإخطاء؟ المتكلم يخطر هذه النسبة الاتحادية بين المحمول والموضوع إلى ذهن السامع. ما هو الداعي لهذا الإخطاء؟ الداعي هو الحكاية، وبتعبير آخر يقصد الحكاية ويريد حكاية النسبة الواقعية بين العالم وزيد من خلال إخطار هذه النسبة في ذهن السامع. هذا نسميه الإرادة الجدية. في الواقع إذا كان في نفس المتكلم هذا الداعي وهو الحكاية عن وقوع هذه النسبة بوسيلة إخطار هذه النسبة في ذهن السامع، هذا نسميه الإرادة الجدية في الجملة الخبرية، وهو أصل الحكاية عن وقوع النساء. وأما في الجملة الإنشائية المولى لما يقول سلم، فهذه الهيئة هيئة الأمر استعملت في النسبة الطلبية أو النسبة البعثية. فهذه النسبة الطلبية المجهول التصوري من سماع هذه الهيئة السامة ينتقل إلى صورة النسبة الطلبية، هاي دلالة تصورية يعني. وهناك دلالة تفصيلية، ما دام هذه الهيئة صدرت من متكلم واعي منتفض، فطبعا يقصد من اطلاق اللفظ اختار هذه الصورة في زي السام، اختار النسبة الطلبية الى زي السام. لكن ما هو الداعي لاختار هذه الصورة، صورة النسبة الطلبية الى زي السام؟ الداعي هو قص الثبوت، النسبة الطلبية تثبت بهذا الاستثناء، وهذا معنى قصد الإنشاء تعبير الآخر. والتعبير السيد الشهيد قصد جعل الحكم وهو الوجوب مثلا، هذا القصد، قصد الثبوت، ثبوت هذا المعنى بهذا الاستعمال، هذا هو الإرادة الجدية، يعني الداعي لهذا الاختار. فالداعي للاختار في الجملة الخبرية هو الحكاية عن الوقوع، والداعي للاختار في الجملة الإنشائية هو الثبوت، ثبوت الحكم، تعبير آخر تثبت هذه النسبة الطلبية. المهم فعرفنا معنى الدلالة التصديقية الجدية هو ظهور الكلام من أولي الله، لأن ظهور التصديق الجدي فقط في الكلام لا في المفردات. أما في دلالة التصديق الاستعمالية قلنا ظهور اللفظ سواء كان كلاما أو مفردا، أما هنا نقول لا، ظهور الكلام في أن المتكلم يقصد واقعا الحكاية أو الثبوت، يقصد الحكاية في الجملة الخبرية الحكاية عن وقوع النسبة، ويقصد الثبوت في الجملة الإنشائية. فالمهم قبل الجمع بين الدلالة التصديقية الاستعمالية والدلالة التصديقية الجدية، قبل الجمع دلالة كلام على القصد على الإرادة، وهذه الدلالة من قبيل الكشف على خلاف الدلالة التصورية، هناك لا يكون كشفا بل مجرد انتقال من صورة إلى صورة، من صورة اللفظ إلى صورة المعنى، نكشف عن وجود شيء. أما الدلالة التصديقية لا، اللفظ يكشف عن وجود، لذلك سمي بالدلالة التصديقية. وجه التسمية، لماذا سميت بالدلالة التصديقية؟ لأنها تكشف عن وجود، يعني يوجب التصديق بوجود شيء. فاللفظ أو الكلام يكشف عن وجود إرادة، إرادة الإختار في الدلالة التصديقية الاستعمالية، وإرادة الحكاية أو الثبوت في الدلالة التصديقية الجدية. فالوجود شيء، الكشف عن وجود شيء يعني يوجب التصديق، تصديق بوجود الإرادة، إرادة الإختار أو إرادة الحكاية أو الثبوت. فلذلك سميت به الدلالة التصديقية. ليش أنا أركز على هذه النقطة؟ لأن أول ما بلشت في الحلقة الثالثة في هذه الحوزة المباركة، فكان بعض الطلاب وهلا صار الأساتذة، فصار حديث عن الدلالة التصديقية الاستعمالية والتصديقية الجدية، هو فسر بتفسيرا استغربت، فقلت ليس هذا هو السبب التفسير، بل ترك تسمية أن الدلالة التصديقية تكون كاذبة عن وجود الإرادة في نفس المتكلم، فهذا يكون سببا للتصديق بوجود الشيء، تصديق بوجود الإرادة، ولذلك سميت بالدلالة التصديقية على خلاف الدلالة التصورية. هناك ليس كشفا بل مجرد انتقال، انتقال من صورة إلى صورة، لذلك سميت بالدلالة التصورية، يعني صورة المعنى يتكون في ذهن السامع بسبب سماع اللفظ، بسبب صورة اللفظ. بتعبير السيد الشريف في الدلالة التصورية علية ومعلومية، صورة اللفظ علة بصورة معنى، يكشف عن وجود شيء في نفس المتكلم على خلاف الدلالة التصديقية، يوجب التصديق لوجود الإرادة، كاشف عن وجود الإرادة، هذا سبب تسمية الدلالة التصديقية. وهاي الدلالات الثلاثة بهذه الدقة أساسا من الأخوان صاحب الكفاية. على كل حال هذه هي الدلالات الثلاثة، وقلنا منشأ الدلالة التصديقية هي حالة المتكلم، أما منشأ الدلالة التصورية هو الوضع والعلم بالوضع. الآن نريد أن نعرف أي هذه الظهورات موضوع للحجية، وكما قلنا سابقا الحجية شو معناها؟ معناها الحجية كما يقول الأخن تعيين المراد، هذا هو مراد المتكلم، المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، هذا تعيين المراد معنى الحجية، يعني بواسطة هذا الظهور يعين المراد. والسيد الشهيد عبر عن الحجية بالبناء، ما في فرق بين تعبير التعيين كما يقول صاحب الكفاية وبين البناء، لزوم البناء على أن هذا هو المراد. فمثلا في اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، فبأين ندخل العلم منه؟ عينا المراد الاستعمال، أن المتكلم يريد اختار البحر من العلم، هذا البحر من العلم هو المراد بالإرادة الاستعمالية، يعني يريد اختار هذا المعنى في ذهنه كامل، هذه الدلالة التصديقية الاستعمالية. وأما تعيين المراد الجدي فإن وجوب الأخذ، وجوب الذهاب، اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، وجوب الذهاب بالنسبة متعلق وجوب الذهاب شنو موضوع البحر من العلم، فهذا هو المراد الجدي، وجوب الذهاب إلى البحر من العلم، هذا هو المراد الجدي، لأن المتكلم قبل ثبوت هذا المعنى وجوه الذهاب الى البحر من العلم. فالبناء على ان المراد الجدي هذا هو وجوه الذهاب الى البحر من العلم، هذا معنى الحجيه، بناء على ان هذا هو المراد. الان ما دام الحجية هو البناء، وطبعا الحجية فقط في المراد الجدي، ما عندنا حجية بالنسبة للمراد الاستعمالي، البناء على أن المراد الجدي هذا هو، هذا معنى الحجية. لكن موضوع شو بصير؟ صار اختلاف، والسيد الشهيد يذكر احتمالات ثلاثة، احتمال من المحقق للصحابة، موضوع الحجية هو الظهور التصوري، الحجية والبناء على أن هذا هو المراد الجدي، لكن الموضوع الظهور التطوري هذا شيء شوية غريب. هذا الاحتمال من المحقق الاصفهاني، لان الظهور التصوري يعني الظهور التصديقي الاستعمالي، والظهور التصديقي الاستعمالي يعني الظهور التصديقي الجبتي بتعبير محقق الاصفهاني. ظهور التصور يصير كاشف عن المراد، ما دام الظهور التصوري هنا بواسطة القرينة في هذا المثال البحر، هو البحر من العين، بواسطة هذا الظهور التصوري نعلم أن المراد الجدي وجود جهاد إلى البحر من العين. فلذلك الموضوع للحجية وهو تعليم المراد الجدي وهو البناء على أن هذا هو المراد، موضوعه هو الظهور التصوري. هذا كلام المحقق الإصفهاني. لكن هذا الظهور التصوري بانضمام شيء موضوع، شنو هذا اللي ينضم إلى الظهور التصوري؟ عدم العلم بالكلمة. مدام السامع لا يعلم بالكلمة، قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، فهذا الظهور التصوري بانضمام عدم العلم بالقرينة موجود بالحجة. ليش هذا عدم العلم انضمام قرينة متصلة حتما من المقصود من الظهور التصوري في المعنى الحقيقي؟ لأنه الظهور التصوري لا يمكن أن يسوى وجود القرينة المنفصلة أو المتصلة، ويبقى المعنى الحقيقي للفظ. لا، المعنى الحقيقي يعني الظهور في المعنى الحقيقي، لا هذا وجود ما وجود القرينة المنفصلة لا يمكن. لا لا، موضوعية للحجية. قلنا ليش جعل المحقق الاصفهاني الظهور التصوري موضوعا للحجية؟ الحجية شنو؟ البناء على ان هذا هو المراد الجدي. فموضوعية حجية مع هذا الانضمام. صحيح الظهور التصوري مع وجود القرينة لا يمتلك، لكن يكون موضوع للحجية، يعني بواسطتها نحن نكتشف المراد الجدي ونبني على انه هذا هو المراد الجدي، لا بد ان يكون هذا القيد. الجدد بس ما يكون معنى التصور الدلالة التصورية، لان اذا لم يكن هذا القيد وهو عدم العلم بالقرينة فالظهور التصوري لا يكون كاشفا. ظهور التصور في المعنى الحقيقي لا يكون كاشفا مع وجود القرينة. بصير ظهور التصور على طبقي ظهور التصور الكاشف، ظهور التصور الكاشف عن المراد الجدي يصير على طبق القرينة. فلذلك الظهور التصور الكاشف عن ان المراد الجدي هو المعنى الحقيقي حتى على اساسه يجي الحجية والبناء على ان هذا هو المراد الجدي، هذا لابد ان يكون هذا القيد. مرة انا نقول مثلا هذا ظهور التصور موجود ولا ينسلم بالقرينة، مرة نقول لا ظهور تصوري في المعنى الحقيقي الكاشف عن المراد حتى تجي الحجية، لان الحجية شنو؟ البناء على ان هذا هو المراد الجدي. هاي تكشف عن ان المعنى الحقيقي هو المراد الجدي، كشف ظهور التصوري عن المعنى الحقيقي انه هذا هو المراد الجدي، هذا الكشف متوقف على هاي الشيء على من العلم قريب. وعلى اساس هذا الاهتمام الظهور التصوري وجدانا ثابت، والقيد الثاني الموضوع وهو عدم العلم وجدانا ثابت، لان اما الانسان يعلم بان لا يوجد هناك قرينة متصله او منفصله او يشك في كلتا الحالتين ما عنده علم بالكلمة. عنده علم بالكلمة؟ لا ما عنده علم. فعدم العلم بالكلمة الثابت في فرض في فرض العلم بعد بالكلمة وفي فرض الشك بالكلمة. فكلا الجزئين للموضوع ثابت في المجتمع. هذا على كلام المحقق الإصلاحي. رجل المحقق النائم تابع للشيخ الأنصاري يقول الموضوع ليس الظهور التطوري، الموضوع الظهور التصديقي. الظهور التصديقي بعد ما عندنا أي ظهور تصديقي، تصديقي استعمالي أو ظهور تصديقي جدي، هذا هو الموضوع مع خصوصية. شنو الخصوصية؟ عدم كريمة منفصلة. لأن إذا إجت الكريمة المتصلة يبدو الظهور. ورغم جعلنا جزء من الموضوع الفكري هو الظهور التصديقي، فلما نقول جزء من الموضوع الظهور التصديقي يعني لابد ان لا تكون هناك قرينه متصله، لكن اذا كانت هناك قرينه متصله هذا ظهور التصديقي يكفي. فلذلك نحتاج الى قيد اخر وهو عدم كريمة منفصلة. لأن إذا كانت الكريمة المنفصلة موجود هذا ظهور التصديق ليس بحجة، ليس بحجية. فلذلك المحقق النائم يقول تبعا للشيخ الأنصاري لإثبات الحجية للظهور التصديقي نحتاج الى اصلين. لما نحن نشك في وجود قرينة متصلة او قرينة منفصلة عند الشك، ولا في حالة العلم بعدم القرينة ما نحتاج الى شيء. في حالة الشك بوجود قرينة متصلة لا بد من اصالة عدم القرينة حتى نحرز الظهور التصديقي، لأن القرينة المتصلة تتنافى مع الظهور التصديقي. فلا بد من إجراء أصل عدم القرينة حتى نحرز الظهور. وأما إذا شكلنا في قرينة منفصلة، فالقرينة المنفصلة تتنافى مع حجية الظهور، فلا بد من إحراز عدم هذه الكريمة المنفصلة. فكيف نحرز بأصل عدم كريمة منفصلة فتثبت الحجية للظهور التصديق؟ فإصالة عدم كريمة المتصلة نحرز الظهور، وإصالة عدم الكرينة المنفصلة نثبت الحجية للظهور. فلذلك المحقق النائم يقول موضوع الحجية مركب من أمرين، الظهور التصديقي وعدم الكرينة المنفصلة. هذا كلام المحقق النائم تبعا للشيخ الأنصاري. يعني ما قرينا المتصلة يبقى ظهور التصديقي. يبقى ظهور لكن ليس بحجته. ما دام نريد ان نثبت الحجية للظهور التصديقي لابد من انضمام هذا القيد وهو عدم قرينة منفصلة. ونحرزه عند الشك. عدم وجود القرينة. ونحرزه هذا العدم بإصالة عدم قرينة. أما الاحتمال الثالث وهو مقارن السيد الشريف، وأتصور ما أقدر أقول بغير سن قاطع أن هذا الكلام أساسا من السيد الروح، ونوع هذا الكلام ممكن في الكلمات أقم صاحب الكفاية الذي تفتش بروح الشوف أنه هذا الكلام أساسا لمين احتمال التعليق، ولكن قدر المسلم أنه السيد الشهيد اختار هذا الاحتمال. فالاحتمال الثالث يقول الموضوع هو الظهور التصديقي. أي ظهور تصديقي؟ ظهور تصديقي جدي الكاشف عن الإرادة الجدية، القصد الجدي والواقعي في نفس المتكلم بالحكاية الجملة الخبرية، والإرادة الواقعية في نفس المتكلم بالثبوت في الجملة الإنشائية. هذه الظهور التصديقية الجدية، هذا هو الموضوع، وهذا يتناسب مع الحجية. لأن ماذا أكثر من الحجية؟ تعيين المراد الجدي بتعبير آخر لزوم البناء على أن هذا هو المراد الجدي طبعا، وهذا يتناسب مع الحجية. إشكال الموضوع الاحتمال الثاني هي إشكالات، بعدين احنا نذكر الاحتمالات بعدين إشكالات. أقول موضوع الحجية من المراد الجدي، لا ما عين المحقق الاصبهاني المحقق النائي انه هل ظهور التصديقي الاستعمالي او ظهور تصديقي جدي. الواقع يعني الواقع هو التصديق. على كل حال ما عين، احنا كمان ما نعين، كان في كلام كذلك في ما عدم التعيين. هل يبقى ما تفرق بين الاحتمالين دلوقتي؟ لا، الاحتمال الثالث الى في الخيط الثاني الخصوصية في هذا القيد، قيد الظهور التصديق الجدي في هذا القيد، في اختلاف بين الاحتمال الثاني والثالث. شنو قيده؟ السيد الشهيد يقول انه عدم العلم بالقرينة المنفصلة، مو عدم وجود قرينة منفصلة، عدم العلم، مثل ما قال المحقق الاصفهاني. معقد الاصفهاني قال عدم العلم بالقرينه، سواء كان متصله او منفصله. اما هنا سيد الشهيد يقول عدم العلم بقرينه منفصله، هذا هو قيد. ليش؟ لان القرينه بوجودها الواقعي لا تتناقى مع الحجه، ولذلك ما نحتاج الى احراز به، احراز عدمها في الاصل. بل اذا وصلت القرينه المنفصله الى السامع بالوصول وعلم السامع بالقرينه المنفصله تتناقى مع الحجية. يعني العقلاء بعدين ما يعتمدون على هذا الظهور مع وصول القرينه المنفصله، ما دام القرينه المنفصله بوصولها تتناقى مع الحجية، مع الاعتماد على الظهور لاكتشاف المراد الجدي، صحيح؟ فالقيد اللي يؤخذ في هذا الموضوع هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، هذا هو الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث. فلذلك السيد الشهيد يقول إذا شككنا في قرينة متصلة صحيح نحن نحتاج إلى إصالة عدم القرينة حتى نخرج الظهور، لأن القرينة المتصلة تتنافى مع الظهور. أي ظهور؟ ظهور التصديقي. فلا بد أن نحرز عدم القرينة المتصلة بإصالة عدم القرينة. وأما إذا شككنا في قرينة منفصلة ما نحتاج الى هذا الاصل، لان القيد اللي اخذت الموضوع هو عدم العلم، مع الشك ثابت هذا القيد وهو عدم العلم بقرينة منفصلة. فلذلك هذا الفرق اللي صار بين الاحتمال الثاني والثالث، انه في الشك في القرينة المنفصلة نحن نحتاج إلى إصالة عدم القرينة على الاحتمال الثالث، ولكن لا نحتاج إلى إصالة عدم القرينة على الاحتمال الثالث. هذا الفرق منشأه هذا القيد الثاني، هذا القيد الثاني عدم وجود قرينة منفصلة او عدم العلم بالقرينة المنفصلة. احتمال ثاني يقول عدم وجود قرينة منفصلة، فهذا يحتاج الى احراز عند الشك. اما اذا كان عدم العلم عند الشك، هذا عدم العلم معرض وثابت مجانا. هذه هي الاحتمالات الثلاثة في موضوع الحجية، حجية الظهور. اولا الموضوع ظهور تصوري، وثانيا الموضوع ظهور تطبيقي لكن الاختلاف في سيده، صار احتمال ثاني وثالث. هذه الاحتمالات الثلاثة، ولكن في مقام التخطيط اي الاحتمالات افضل وصحيح ان شاء الله بالدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.